في مقام ومع أنوار شفت مرة في مقام ومع أنوار لما اللاحد أنوار خلاني ذو والقلب فرح لما سرى يم المحبوب نفسي يا قلبي ولبي لا يمسك والقلب فرح لما سرى يم المحبوب في مقام ما نوارو لما اللاحت أنوار خلاني ذو والقلب فرح وسرى يم المحمود في يا قلب لبي دايم مسلوب زرت مرة في مقام يعني على بيصلي على النبي أنا أنا أنا أنا أنا تجري المعاني الفتح أصل المحيا شفت نحو مرح عدوي محبوب والقلب فرح ومسر يمحي المحبوب نفسي يا قلبي دايم تجري المعاني الفتح قطفو لوح تجري المعاني الفتح قطفو لوح Yeah. لما بدا محبوبي وبلا أقمار لما بدا محبوبي. فاشرب يا صاح واسقوا الماء الكمام ومن الكثير والتنين.